بين لنا حال هؤلاء الدعاء، وهم عقيل المطري وعبد الله الأهدل وأبو حفص وحسين بن شعيب وأحمد المعلم. الأخ عقيل كان رجلا صالحا، ثم عند أن دخل في جمعية الحكمة تغيرت أحواله. الأخ حسين شعيب من أحسن أصحاب جمعية الحكمة. الدليل على هذا حسن تربية شبابه الذين يأتون ويدرسون، فيأتون إلى هنا وزائرين وعليهم السكينة والوقار، وأنا أظن أن ما يمشي معهم إلا لأمر ما، هذا الذي أظن، وإلا فهو مقتنع بالكتاب والسنة والله المستعان. نعم، الأخ أبو حفص محتاج إلى أن يتزود شيئا من العلم وأن يتأمل في بعض الأمور، ننصحه بهذا. نعم، يتأمل في بعض الأمور. فأبو الحسن ما شاء الله بسبب ما أعطاه الله من العلم والعقل الراجح، نعم ماذا؟ أما الأهدل فمن الإخوان المفلسين، وكفاه أنه من الإخوان المفلسين. فماذا يا إخوان؟ الأمر أنهم يتلونون، تارة يدعون الثورات والانقلابات، وتارة يدعون الخضوع والإخاء مع الشيوعيين، وهكذا يا إخواننا. نعم، الذين حضروا أنا أعرفه، وأخبرني الإخوان بأحواله أنه نعم ينفر عن الدعاء إلى الله المتمسكين بالكتاب والسنة. فالمهم يكفيه أنه من الإخوان المخلصين، فهو على دعوة. وأقول النظام حتى ولو كان الرجل صالحا، النظام نعم النظام بارك الله فيكم يضرب على الشخص. أما الأخ أحمد المعلم فصحيح أنه كان عند أن كان بالمدينة رجلا فاضلا، وبعد أن جاء إلى هنا تغيرت أحواله، وأنا أنصحه وأنصح عقيلا وأنصح أيضا أبا حفص وأنصح يعني ماذا أخانا حسينا، كل هؤلاء أنصحهم أن يبتعدوا عن الحزبية، وأن يبتعدوا عن هذه الجمعيات، وأن يعملوا لله سبحانه وتعالى. أنت يا أحمد المعلم الذي رأينا توقيعك في نصيحة الناس أن يصوتوا للإصلاح، نعم، فهل أنت جاهل للإصلاح أم صاحب هوى؟ إن كنت جاهلا للإصلاح فما يجوز لك أن تقدم على أمر وأنت جاهل له، وإن كنت صاحب هوى فتب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، الإصلاح أتوني بأهدافهم واتفقنا على أن يعدلوا، وافقوا على هذا، وما هي إلا أيام فإذا هم يخرجون ما هو أعظم، ما حصل تعديل، وهو ميثاق الشرف مع ماذا؟ مع 10 أحزاب ألا يتكلم بعضهم في بعض ولا يكف بعضهم بعضا، وبعد ذلك أيضا التمسيك مع البعثيين والشيوعيين، وبعد هذا الإغال والدين مع الاشتراكيين. نعم يا أحمد، نعم صحيح أنك سقطت، فعسى الله أن يضيع عثرتك بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ونحن ناسف على عقيل وعلى أحمد المعلم وعلى الأخ حسين، هو يعتبر أحسن، صحيح الحق، بس يا ليته ما يمشي مع أصحاب الجمعية. أنا أنصحك يا حسين ألا تضيع وقتك، والله المستعان.